يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا وسهلا. أهلا بكم المستمعين. هذه رسالة وردتنا من اليمن من عين ميم عين، يذكر هذا السائل طلبا عن حكم قطيعة الأرحام، يقول: لقد غضبت من كريمتي وحلفت بأن أقاطعها وحلفت بأن تقاطعني مدة الحياة، هل علينا إثم؟ وأرشدونا ماذا نفعل جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد. فلا شك أن صلة الرحم من الإيمان، وأن قطيعة الأرحام من العقوق، وأن الله جل وعلا لما استعاذ الرحم به من القطيعة قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، هكذا ثبت في الحديث. وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالواجب على هذا السائل وأخته أن يتوب إلى الله وأن يكفر عن يمينيهما وأن يتواصل، فإنه لا يليق بالمسلم أن يهجر أخاه المسلم، فكيف إذا كانت الأخوة أخوة الإسلام والنسب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فخير الأخوين الرجل وأخته السائل خيرهما من يسبق صاحبه بالصلة والندم، والله سبحانه رحم عباده وامتن عليهم فهيأ لهم تحلة الأيمان. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا من إحسانه بعباده ولطفه بهم. والواجب على المسلم أن يعتني بالرحم ويهتم لها ويوالي صلتها ويوالي صلتها. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم وعليهم معك من الله سلطان. فالواصل المتعاهد قرابته بالمواصلة والبر حري بأن يكافئه الله ويثيبه على ذلك بأن يرزقه ذرية صالحة بارة، وأن يوفقه لسلوك سبيل الجنة، وأن يقر عينه في الدنيا والآخرة. فعلى السائل وأخته وعلى من كان في مثل حالهما أن يتدارك ويتوب إلى الله جل وعلا، وأن يحرص على نبذ أسباب الخلاف فإن ذلك من الشيطان، وأن يحرص على طاعة ربه الرحمن، وإن طاعة الله تقتضي أن يبتعد عن القطيعة ويأخذ بأسباب المواصلة. الله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يسأل عن صلاة القضاء، أي إذا فات المرء فرض من الصلوات هل يلزمه أن يقيم الصلاة أم يصلي بدون إقامة؟ الإنسان المصلي وحده لم يدرك الجماعة فاتته فأراد أن يصلي، أو نسي صلاة أو نام عنها حتى مضى وقتها، الأفضل أن يقيم الصلاة. وإقامة الصلاة ليست بركن من أركانها، ولا هي بشرط من شروط الصلاة، وإنما هي سنة إذا فعل، وهي من أفضل الذكر، وهي أيضا تطرد الشيطان، فإذا فعلها فقد أحسن، وإذا تركها فاته أجرها ولا تنقص صلاته من ذلك. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر، إذا انتهى الأذان رجع، فإذا ثوب المثوب أو ثوب بالصلاة هرب كالأولى. فلو لم يكن في إقامة الصلاة إلا أنها تطرد الشيطان لكفى، كيف وهي من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل عمن أغواه الشيطان فزنى في رمضان وهو صائم، هل يلزمه القضاء فقط أم أن عليه كفارة؟ إذا كان الجماع مع زوجة يوجب الكفارة فلا أن يوجبها الجماع المحرم من باب أولى، فإن من جامع في نهار رمضان وهو صائم امرأته وجبت عليه كفارة ذلك الجماع، وهي كما جاء في الحديث عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع والله أعلم من يستطيع أطعم 60 مسكينا. إذا كان ذلك يترتب على ما يقع بين الزوجين فلأن يلزم به من هو خلاف ذلك من باب أولى. وعلى السائل أن يتقي الله جل وعلا، ينتهك حرمة الشهر بأمر محرم في كل وقت، بأمر قرين الشرك بالله، فإن الله سبحانه لما ذكر الذنوب العظام ذكر الزنا معها. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الذنب أعظم ذكر الزنا كما ثبت في الصحيح. الواجب على هذا السائل أن يبادر بالكفارة وأن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يبتعد عن المواطن التي يمكن أن تكون مساعدة على ارتكاب الفاحشة، فإن الجلوس مع أناس أراذل أو العيش في حي أو وسط تبتذل به المحرمات ويصل الناس إلى أغراضهم بدون مشقة بلاء ومحنة، على المسلم أن يعتني في الابتعاد عن ذلك. نسأل الله السلامة. والله جزاكم الله خيرا. محمد أبو عادي من مكة المكرمة أرسل يسأل عن صلاة الليل التي يقول إنها أفضل الصلوات، لكن هل تصلى سرا أو تصلى جهرا؟ أفيدونا أفادكم الله. صلاة التهجد الأفضل فيها أن يجهر الإنسان بالقراءة إذا لم يكن عنده من يتأذى بقراءته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر في تهجده. الجهر الذي لا يتأذى به، والله أمره بأن لا يجهر جهرا شديدا وأن لا يخافت، وإنما يكون بين ذلك. وإن صلى تهجد بقراءة يسر بها فلا حرج، لأن الأمر فيه سعة والنافلة ليست كالفريضة، وقد يكون رفع الصوت للقراءة مساعدا لاجتماع الحواس ومشاعر الإنسان في أداء العبادة، فإن سماع كلام الله جل وعلا ولا سيما إذا كان الإنسان مرتلا قراءته يكون له واقع في القلب، وهو أيضا يطرد الشيطان من أن يقرب المكان ما دام القرآن يتلى بصوت يسمع. والله أعلم. ثابكم الله. يسأل أبو عادي أيضا عن أفضل الأوقات لتلاوة القرآن الكريم وأفضل الطرق لتلاوة القرآن الكريم. أفضل الأوقات ما كانت النفس فيها مرتاحة كان الإنسان يشعر بشيء من هدوء النفس والراحة والرغبة في استماع كلام الله وتلاوته، وإذا كان في المسجد فهو من أفضل القرب، وإذا كان في جوف الليل عندما يستلذ الناس فرشهم ويستريح مع أهليهم يقوم يتلو كتاب الله، فإن هذا من أفضل الأعمال. وإذا جمع بين الصلاة والقراءة كان ذلك أتم وأفضل، وعليه أن يحرص على الشيء الذي لا تنفر منه نفسه ولا تمل، ليستفيد تدبر المعاني، وأفضل القراءة ما كان جامعا بين القراءة والتدبر والتأمل في معاني القرآن الكريم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا ميم باء ميم عين سوداني مقيم بالمملكة، يقول: هل يجوز أن يصلي المسلم متيمما والماء متوفر، علما أنه لا يوجد أي عذر آخر يبيح له الصلاة بالتيمم؟ لا تصح الصلاة بالتيمم إلا إذا عدم المسلم الماء أو قام به مانع يمنعه من استعماله، من مرض مانع أو برد شديد لا يستطيع معه استعمال الماء، أو كان الماء حارا لا يستطيع استعماله. فإذا كان الأمر ليس على هذه الصفة وإنما تيمم فإن صلاته غير صحيحة، إذ لا صلاة إلا بطهارة، ولا طهارة بالتراب إلا عند فقد الماء. الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فمعناه أنه لا بد من الغسل، ولذلك قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. فلا صلاة لمن لم يتطهر بالماء مع وجوده وقدرته على استعماله وانتفاء الموانع، والله أعلم. بارك الله فيكم. عبد الرحمن محمد بعث إلينا بهذه الرسالة يسأل فيها عن ضالة الغنم، حيث يقول: كنت أشتغل برعي الغنم، وعند وصولي بالأغنام علمت أن معها شاة ضائعة، وصاحب الغنم قد أعلن عنها وتكلم مع الناس ولم يجد لها صاحبا، ظلت معنا لمدة سنتين ثم ولدت خروفا، وفي يوم من الأيام ذبح لنا صاحب الغنم هذا الخروف وأكلنا منه، فهل علينا إثم؟ وإذا كان علينا إثم فماذا نفعل أو ماذا يلزمنا؟ وهل تحل الشاة لصاحب الغنم بعد هذه المدة؟ أفيدونا أفادكم الله. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضوال، وأعطى في ذلك صلى الله عليه وسلم أمرا حاسما، فبين سئل عن ضالة الغنم فقال: لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أن تخذها، إن جاء صاحبها فهي لأخيك، وإن لم يأتي فهي لك، وإن لم تفعل فهي للذئب، أي أنها مال سوف يضيع حتما، والمال يضيع حتما إذا كان من مثل هذه الأشياء، وأما المال الذي هو نقد أو مما سوى ذلك فهو غير ضائع حتما، وإنما هو لك أو لأخيك أو لأخ آخر، أي لا يلزمك إذا وجدت نقطة في الشارع أن تأخذها، لكن إن أخذتها وجب عليك أن تلتزم بالشروط التي تلزم الملتقطة. أما الشاة فيلزمك إذا وجدتها في مكان يخشى عليها فيه من الذئاب يلزمك أن تأخذها، فإن جاء صاحبها فهي له، وإن لم يأتي فهي لك، ولا يجوز لك أن تدعها وتتركها للذئب، لأن ذلك من إضاعة المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إلى آخر الحديث، وهو صحيح. وبالتالي فإن هذه الشاة التي أعلنتم عنها، أعلن عنها صاحب الغنم ولم يتقدم أحد في طلبها، لا خرج عليكم في أكل ولدها الذي الخروف الذي ذبحه صاحب الغنم، إلا أن صاحب الغنم إذا جاء وجب على صاحب الشاة إذا جاء وجب على صاحب الغنم أن يرد شاته، وإذا كان لزمه نفقات بسببها أن يطلب ذلك من صاحب الشاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. من الأبيض في السودان بعثت إلينا حنان بنت يوسف بهذه الرسالة، تقول بأنها شابة غير متزوجة وتذهب لصلاة الجمعة في الجامع. بعض الناس أنكروا عليها ذلك وقالوا لا ينبغي للبنت الشابة أن تذهب إلى الجامع وتسأل عن حكم هذا العمل. صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في الجامع، لكن إذا استأذنت للذهاب إلى الجامع ولم يكن هناك خطر على عفافها ولم تكن متساهلة هي بحشمتها وزينتها، جاز لها الذهاب ولا يجوز منعها، إلا أن بيتها خير لها، فإن بيت المرأة أفضل لها من أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال يخاطب أصحابه في المدينة: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. فإذا كان بيت المرأة في المدينة التي يزيد فضل المسجد على أي مسجد فيها بألف صلاة، فلا أن تكون المرأة المسلمة في أي مكان من الدنيا بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد، إلا أن صلاتها في المسجد صحيحة وجائزة ولا يجوز منعها إلا إذا خشي عليها من الفتنة أو الافتتان، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة بأن لها صديقة غير متزوجة أيضا، وهذه الصديقة تسرف في استعمال زينة الوجه من الأدهان والأصباغ وغير وصبغة الشعر وغير ذلك، وقد نصحتها السائلة بأن هذه الأشياء لا تنبغي للفتاة غير المتزوجة، أما الفتاة المتزوجة فإنه يجوز لها استعمال هذه الأصباغ وهذه الزينات لزوجها. تقول بأن صاحبتها هذه أجابتها بأن الإسلام قد أباح الزينة للمرأة، فتريد التوجيه حول هذا. لا شك أن الله جل وعلا أباح للمرأة أن تتجمل وتتزين بما شاءت، ولم يحرم عليها استعمال الزينة، ولا فرق بين متزوجة وغير متزوجة، وإنما يمكن أن نقف عند كلمة الأصباغ في الشعر، فإنه لا يجوز للمرأة أن تغير لون شعرها بأي لون آخر، لا تشقره إذا كان أسود ولا تسوده إذا كان أشقر، إلا إذا كانت قد تغير شعرها بالبياض فتغيره بغير السواد. أما ذوات الشعر الأسود أو ذوات الشعر الأشقر فلا يحل لهن تغيير ذلك الشعر تشقيرا ولا تسويدا، فقط يصح أن تغير المرأة لون شعرها الأبيض بالحنة، وإذا أضافت إليه كتما لا يجعله أسود حالكا فلا حرج في ذلك. أما بقية أنواع الزينة فلا حرج في ذلك، وإنما الحرج أن تبدي شيئا من ذلك للرجال، أو أن تجعل الرجال يرون شيئا من مفاتنها أو زينتها، حتى ما يتعلق بالأصباغ تستر جميع ذلك لا في الوجه ولا في الكفين، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا للسائلة حنان سؤال حول أخت لها، تقول بأنها ماتت وكانت مصابة بمرض عقلي من سنتين، في خلال هاتين السنتين صامت في السنة الأولى 24 يوما من رمضان، أما في السنة الثانية فلم تصم يوما واحدا، تقول بأنها ماتت الآن وتركت مالا، فهل يلزمنا أن نكفر عنها من مالها عن الأيام التي لم تصمها في خلال هذا المرض؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شيء عليها لأن مناط التكليف العقل، فإذا زال العقل بالجنون اختلال التفسير فلا تكليف، فلا تحتاج إلى كفارة عما تركته من صيام، ولا إلى أن يصام عنها إذا كانت إنما تركت الصيام لعدم إدراكها وعقليتها في ذلك، لأن المجنون ومن في حكمه مرفوع عنه القلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جدة من ألف حاميم، يقول: شخص كان مبتلا بالسرقة وتاب إلى الله تبارك وتعالى ويريد أن يرجع الأشياء التي سرقها لأصحابها، لكنه تصرف بها ولا يستطيع إيجادها، وبعض أصحاب هذه الأشياء المسروقة يعرفهم والبعض الآخر أيضا لا يعرفهم، فيسأل ماذا يفعل؟ يرد إلى أصحاب الحوائج حوائجهم الذين يعرفهم يرد لهم، ومن لا يعرفه يجتهد بأن يتصدق عنهم بقدر ما أخذ ويدعو لهم، ولعل الله أن يسامحه ويتجاوز عنه. بارك الله فيكم. شخص دخل المسجد بعد سلام الإمام وقام بعض المأمومين المسبوقين لإكمال الركعات، هل يصح لهذا الداخل أن يأتم بأحد المسبوقين؟ أفيدنا أفادكم الله. إن كان فعل ذلك ويسأل ما حكم ما فعل فصلاته صحيحة، لكن لا يجوز له ذلك في المستقبل، لأنه يلزم عليه أن تستمر الجماعة ولا تنتهي، كلما دخل داخل وجد من يقضي بعد الجماعة الثانية والثالثة دخل معهم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أحدا أن يقتدي بالمسبوق، فالأولى أن يتجنب ذلك. أما إن كان فعل شيئا من ذلك فإن إبطال العبادة الماضية أمره صعب، ولا تبطل إلا لدليل لا شك فيه، فالأصل سلامتها إن شاء الله. والله بارك الله فيكم. هذا المستمع من جدة يقول: ما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها والاطلاع عليها لفائدتي بعد كتاب الله تبارك وتعالى؟ من أنفع، بل أنفع الكتب بعد كتاب الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يبين الكتاب القرآن ويوضح مقاصده ويفصل أحكامه المجملة. ومن أفضل الكتب بعد أحاديث الرسول الثابتة في الصحة كتب المؤلفة في العقيدة، ومن أفضل ذلك كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر الهجري، فإن هذا الكتاب كتاب عظيم وله عدة شروح، ومن أفضلها كتاب فتح المجيد لابن الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب ثمين مهم، وترداد هذا الكتاب وتكرار قراءته لأنه يتعلق بالتوحيد العملي، فهو يبين حق الله على عباده، ويبين أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويبين أن التوكل على الله من أعظم أسباب النجاح والفلاح، ويبين أن النميمة تدخل في معنى السحر، ويبين تحريم السحر وحكم الساحر، ويبين أن تعلم أحكام النجوم وادعاء تأثيرها في الكون وحياة الناس أنها من السحر، فهو كتاب بالغ الأهمية سهل الفهم، ينبغي الإنسان أن يعتني به. ومن أفضل الكتب كتاب الأذكار وكتاب رياض الصالحين وكلاهما للنووي، ومن أفضل الكتب في شروح الحديث فتح الباري ونيل الأوطار، ومن الفقه يحرص الإنسان على أصح الكتب التي تنتشر في بلاده، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.